بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الأول من الحزب 23، وفي نهاية الربع الماضي كنا ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة يونس المكية التي تليها في ترتيب المصحف الكريم سورة هود المكية أيضا. وسورة هود أطلق عليها هذا الاسم أخذا من الآيات الكريمة التي وردت أثناءها في الحديث عن هود عليه السلام وقومه عاد، كقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. وقوله تعالى: قالوا يا هود ما شئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقوله تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. فمن أجل هذه الآيات أطلق على هذه السورة اسم سورة هود. وفي هذه السورة الكريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي شيبتني سورة هود وأخواتها. وكان ذلك جوابا منه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق عندما قال له: يا رسول الله قد شبت، يا رسول الله قد شبت. فأجابه قائلا: شيبتني هود وأخواتها، كما روى ذلك الترمذي في سننه. وأخوات هود هي سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة إذ الشمس كورت، كما ورد ذلك في رواية أخرى عند نفس الترمذي. ولسورة هود هذه شبه كبير بسورة يونس قبلها، وهي تستغرق من أخبار الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم قسما كبيرا من هذه السورة. فبالإضافة إلى قصة هود مع قومه، تتناول سورة هود جوانب جديدة من قصص نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام وبهذه المناسبة أن كتاب الله لا يتناول الموضوع الواحد، ولا سيما قصص الأنبياء لا يتناوله عدة مرات لمجرد الرغبة في التكرار، بل إن عودته ما بين الحين والحين إلى تناول تلك القصص تتضمن عرض جانب جديد من جوانبها لم يسبق عرضه من قبل، مما يتناسب مع السياق والموضوع الجديد الذي وردت فيه القصة. قال أبو القاسم بن جزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل: فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن القرآن ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب، وفي مواضع أخرى على طريقة الإيجاز، وذلك لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد مختلفة، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. انتهى كلام ابن جزي. وفي مطلع سورة هود يبتدئ الحديث بالتنويه بكتاب الله وما تتضمنه آياته من حكمة وإحكام. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير. كما اختتم الحديث في سورة يونس قبلها بوجوب اتباع كتاب الله والثبات على تبليغه والصبر على تحمل تبعاته، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وبين كتاب الله الاختصاص الأساسي والجوهري لمنصب الرسالة، وأنه ينحصر في النذارة والبشارة: إنني لكم منه نذير وبشير. ودعا كتاب الله كافة المؤمنين إذا أرادوا أن يمتعهم الله متاعا حسنا بالنعم والأرزاق والخيرات وأن يحييهم حياة طيبة، دعاهم إذا أرادوا ذلك إلى استغفار ربهم والتوبة إلى الله من ذنوبهم بالندم عليها ندما صادقا والإقلاع عنها إقلاعا تاما، حتى يفتح الله في وجوههم طريق العمل الصالح ويعينهم على سلوكه بنجاح تام في جميع مجالات الحياة. وذلك قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ونبه كتاب الله إلى أن من زاد في الإحسان زيد له في الثواب بقدر ما زاد من الحسنات والأعمال الصالحة، فقال تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكما يصدق هذا على الثواب في الآخرة يصدق على الجزاء في الدنيا. وأنذر كتاب الله على لسان رسوله كافة المخالفين والعصاة المتعنتين، فالتفت إلى خطابهم قائلا: وإن تولوا فإني أخاف عليكم، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ونبه كتاب الله إلى أن كل محاولة يحاولها الإنسان للاستخفاء والتستر عن الله بالنسبة إلى أي عمل من الأعمال ولا سيما عمل السيئات والفواحش إنما هي محاولة فاشلة، لأن علم الله يستوعب السر والعلن، وعين الله تراقب ما ظهر وما بطن، فلا تني الصدور ولا ستار الأغطية ولا أي وضع من الأوضاع التي يختفي بها الناس عن الناس لها أدنى فائدة بالنسبة لعالم الغيب والشهادة اللطيف الخبير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، أي حين يجعلون ثيابهم أغشية وأغطية، يعلم ما يسرون وما يعلنون. وتعهد كتاب الله بأنه ما من كائن حي يتوالد في الأرض صغر شأنه أو كبر إلا وقد تكفل الله برزقه فهيأ له إما في البر وإما في البحر ما يقتات به من التمرات والمعايش على اختلاف الأجناس والأنواع والأصناف، مما هو صالح ومناسب لحياة كل نوع من أنواع الأحياء، حشرة كان أو حيوان أو إنسان. وما على المسترزق إلا أن يبحث عن رزقه ويسلك الطريق المؤدي إلى العثور عليه، وذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال ابن جزي: فإن قيل كيف قال على الله رزقها بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل منه سبحانه لأن الله لا يجب عليه شيء، فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان لخلقه، لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، إذ أنه سبحانه لا يخلف الميعاد. ولا يقولن أحد: ما دام الله قد تكفل برزقي فلأترك تناول الأسباب ولأنتظر من يطرق علي الباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قالها وأجراها مثلا عمر بن الخطاب. وقوله تعالى هنا: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه يعلم عن العموم والخصوص وعن الجملة والتفصيل في أي أرض تعيش الأحياء وفي أي أرض تموت زرافات ووحدانا. وبأوسع من هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين في هاتين الآيتين هو نفس المراد بالكتاب في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا الكتاب هو كتاب خاص محفوظ عند الله، فيه بيان مفصل عن شؤون الخليقة من بدايتها إلى نهايتها. وقوله تعالى هنا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا متعلق من جهة الإعراب بفعل خلق، ليبلوكم بفعل خلق الوارد في قوله تعالى قبل ذلك: وهو الذي خلق السماوات والأرض. هذا تنبيه من الله لعباده إلى أن الحكمة في التفضل بخلقهم والتكفل برزقهم إنما هي اختبار أحوالهم وإبراز آثارهم والكشف عن نوع اختياراتهم لتقوم الحجة عليهم. فالدنيا إنما خلقها الله لتكون حلبة سباق وتنافس بين الناس في العمل الصالح الذي ينشأ عنه صلاح البشرية وسعادتها، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الأحسن المعبر به في هاتين الآيتين هو نفس المعنى المراد من لفظ العبادة التي ورد ذكرها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عمل صالح هو عبادة لله وامتثال لأمره من جهة، وكل عبادة هي في حد ذاتها عمل صالح من جهة أخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقوله تعالى في هذا الربع: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. المراد بالأمة هنا الأمد والأجل، أي إن أخرنا عنهم العذاب إلى وقت محدود يتساءل ما الذي يحبس ذلك العذاب. وبنفس هذا المعنى استعمل لفظ أمة في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما، وادكر بعد أمة، أي استذكر بعد مدة. فالأمة هنا بمعنى المدة، وهذا نوع من الاستعمالات التي وردت في كتاب الله. وتناول كتاب الله بالوصف والتحليل نفسية الأشخاص القلقين من ضعفاء الإيمان وضعفاء النفس في حالتي الشدة والرخاء، مبينا أن هذا الرهط من الناس إذا أصابته شدة بعد الرخاء لا يلبث أن تنهار أعصابه وأن يبلغ به اليأس والقنوط من رحمة الله إلى أقصى حد، حتى كأنه لم ينل في سابق حياته من ربه أي عطاء أو إحسان، فهو عاجز كل العجز عن تحمل الصدمات، ضعيف كل الضعف عن مواجهة الأزمات، بل كلما طال به أمل الشدة تضاءل أمام نفسه وأمام الناس، فيصبح قزما بعدما كان عملاقا، ويعود حماما وديعا بعدما كان سبعا ضاريا. كما أنه إذا أصابه رخاء بعد الشدة عاجله البطر بالنعمة، وأصابه نوع من الإغماء والذهول من حمى الفرح وشدته الزائدة عن الحد المعتاد، فلم يعد يضبط نفسه ولا عواطفه، واعتقد أن الرخاء الذي نزل بساحته سوف لا يفارقه إلى الأبد، فأمن مكر الله ونسي نعمة الله. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور، إنه لفرح فخور، أي شديد الفرح والغرور بنفسه، كثير الفخر والتطاول على غيره. وقوله تعالى في نفس السياق: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. المراد به استثناء الصنف المؤمن بالله المتمسك بالإيمان والصبر من هذا الحكم العام، وهو استثناء متصل من جنس الإنسان. ذلك أن إيمان المؤمن بالله ورضاه بقضاء الله وصبره على ضيق الشدة وصبره على سعة الرخاء، وكلاهما يحتاج إلى صبر، كل ذلك أدوية فعالة تجعل المؤمن صابر في حصانة ومناعة من أن يصبح في وقت الشدة يئوسا كفورا أو في وقت الرخاء فرحا فخورا. تجعل المؤمن في حصانة ومناعة من أن يصبح في وقت الشدة يئوسا كفورا أو في وقت الرخاء فرحا فخورا. وبذلك استحق هذا الصنف المؤمن رضا الله وثوابه الجزيل، فقال تعالى في شأنه: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ونبه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه إذا اختار فريق من الناس عن عمد وإصرار مجرد العمل لدنياهم وحدها، وأعدوا العدة المناسبة لاجتياز مرحلة حياتهم المادية الصرفة دون أن يهتموا بالعمل لآخرتهم كما يعملون لدنياهم، فإن الله تعالى لا يصعب عليه أن يستدرجهم ويمهلهم، لكنه لا يعتبر بالنسبة إلى الآخرة أي عمل من أعمالهم في الدنيا. وذلك قوله تعالى هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الآخرة، حبط في الآخرة ما صنعوه، أي ما صنعوه في الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون، أي باطل ما كانوا يعملونه في الدنيا. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية عامة في كل من ينوي غير الله بعمله، كان معه أصل الإيمان أو لم يكن. وفي الحديث القدسي: إني لا أقبل عملا أشرك فيه معي غيري، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وبنفس المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى في آية ثالثة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولا يستغربن المؤمن ما قد يرى عليه بعض الدول والأفراد رغما عن ماديتهم وكفرهم من القوة المادية والرفاهية الظاهرة في العيش، لا يستغربن المؤمن ذلك بعدما كشف الله في كتابه عن هذه الحقيقة الحجاب ورفع عنها النقاب، فذلك كله مندرج تحت هذا الباب: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. لا جرم، أي لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وعلى العكس من ذلك المؤمنون الذين عملوا لدنياهم كما عملوا لآخرتهم، فأعطوا للمادة والدنيا حظها وللروح وللآخرة حقها، ونفخوا في أعمالهم روح النية الصالحة فكانت أعمالهم كلها لوجه الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أي وهم خاشعون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.